الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق والقرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا يصدق ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك إلى أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه الشمال صلى الله عليه بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. المؤلف رحمة الله عليه ساق هذه الترجمة من أجل الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في هذه الأمة ممن وقع في الشرك وعبادة القبور ونحوها. يقول الشرك لا يقع في هذه الأمة مستدلا بحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. والشيخ رحمة الله عليه لما ظهر في جزيرة العرب دعا إلى التوحيد الخالص لأنه رأى من يعبد غير الله في جزيرة العرب. ومن اطلع على التواريخ التي أرخت لدعوة الشيخ وذكرت الواقع، واقع أهل نجد حين قيام الشيخ بدعوته رحمة الله عليه، وجد الشرك الصريح ودعوة غير الله جل وعلا، يا فلان يا فلان. وبين ذلك الشيخ رحمة الله عليه في كشف الشبهات، وذكر ممن يعبد من دون الله ويدعى باسمه وتطلب منه الحوائج، وذكر بعض الأشجار وذكر بعض الأحجار التي تصرف لها العبادة من دون الله. فأراد الشيخ رحمة الله عليه في هذا الباب، في إراد هذه الترجمة وما تحتها، أن يرد على أمثال من استدل بقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب فرضي بالتحريش، والتحريش ليس بكفر مخرج عن الملة. فما الجواب عن هذا الحديث الصحيح؟ الشيطان أيس، ها؟ ليس فيه دلالة على عدم الوقوع. وكل إنسان يجد من نفسه أنه إذا طلب أمرا وحرص عليه حرصا شديدا قد يدب اليأس إليه أنه لن يحصل له ولو حصل من شدة حرصه عليه. فالشيطان على حرصه على مع حرصه على إضلال الناس أيس، أيس من أن يعبد من دون الله في جزيرة العرب، لما رأى من قوة الدين وأهل الدين وانتشار الدين. أظن هذا واضح، يعني كل إنسان إذا حرص على شيء، يعني الإنسان الذي في العادة يأخذ الأول على زملائه وهو حريص على ذلك لا ينزل عن هذه المنزلة وعن هذا المستوى، تجده في ليالي الامتحان يكاد أن ييأس ويحبط حتى يحصل له. وهذا الشيطان من حرصه على إضلال الناس، من حرصه على إضلال الناس دب إليه اليأس، وإن كان خلاف الواقع، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، إذا استيأس الرسل من حرصهم على هداية الناس، وهذا من حرصه على إضلال الناس، أيس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي بالتحريش. طيب، هل الشرك واقع ولا غير واقع؟ واقع بلا شك. الظاهر أن معنى الحديث واضح، يعني كونه ييأس من شدة حرصه لا يعني أنه لا يقع. فالشيخ رحمة الله عليه يريد أن يرد على هؤلاء الذين يرون أنه من خلال هذا الحديث أن الشرك لا يوجد في جزيرة العرب. والشيخ حكم على بعض معاصريه بأنهم مشركون وقاتلهم على ذلك، وتبعا لذلك رأوا أن الشيخ يكفر المسلمين ويحكم عليهم بالشرك. والكتب التي ألفت في الرد على الشيخ في هذا المعنى موجودة، لكن الرد عليها سهل ويسير. وتولى أئمة الدعوة من أولاد الشيخ وأحفاده وتلاميذهم الرد على هذه الكتب. داود ابن جرجيس البغدادي ألف رسالة يلبس فيها على الناس أن الشيخ رحمة الله عليه يكفر المسلمين، وأورد من هذه الشبهات ولكن ما ترك. القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس، أساس التقديس أو تأسيس التقديس لبابطين في الرد على داود، كتب كثيرة تولت الرد عليه وعلى غيره ممن يقول بقوله أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب، هذه الأمة هل المقصود بها أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ ها؟ أمة الإجابة بلا شك، لأن ما قبله كثير فيهم الشرك رحمه الله، ومن أتباع الأنبياء كثير فيهم الشرك، فضلا عن المشركين من وثنيين وغيرهم. الأصل فيهم الشرك. نعم، شو أن يعبد؟ يعني كل الناس يعبدونه، أن يعود الناس كما كانوا قبل البعثة؟ لا، بس يعبد. ما تعطي هذا، ما تعطي هذا. لو عبده واحد صدق في الحديث، لو واحد صدق فيه الحديث. هذه الأمة أي أمة الدعوة. نعم. لا، ولكن رضي بالتحريش في وقت رضي بالتحريش. لا لا، أيس أن يعبد في جزيرة العرب، وما ذكرناه في توجيه الحديث أظنه واضح، ولا يعني أن أن أن يأسه لا بد أن يطابق الواقع، بل خيب الله ظنه، بل اختلف قوله وظنه، لأنه حريص أشد الحرص على فتنة الناس وحرفهم وصرفهم عن دين الله، فحصل ما يخالف منه الحديث الآية: حتى إذا استيأس الرسل. معلوم أن كل إنسان يحرص على شيء ويبالغ في الحرص عليه، هذا حرصه على إضلال الناس، وأولئك حرصهم على هداية الناس، والحرص بلغ أشده عندهم وعنده، فوصل بهم الأمر إلى أن ظنوا هذا الظن، وإن كان الواقع خلافه. أن ما جاء باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والمراد بالأمة أمة الإجابة، وأما أمة الدعوة فهم على الأصل مشركون. هذه ما جاء أن بعض هذه الأمة، الشيخ رحمة الله عليه يركز على هذه الأمة، وهم محط الحديث عنده ليرد على من يرى أنه لا يقع الشرك في هذه الأمة، ولا سيما في جزيرة العرب للحديث الصحيح. لكن الآيات التي أوردها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من آية النساء، قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هل هم من أمة الإجابة؟ ها؟ شو؟ المهم هم ليسوا من هذه الأمة. هل ينطبق هل في مناسبة بين الحديث والترجمة؟ بغض النظر في الظاهر نريد ها؟ لا أذكر الله، أنا أقول هل الآية مطابقة للحديث بغض النظر عن غيرها؟ لا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. كذلك ليسوا من هذه الأمة، لأنه قد يقول قائل: الشيخ يترجم بترجمة والنصوص التي أوردها بعيدة كل البعد عن هذه الترجمة. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني في قصة أهل الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والغلو في الصالحين لا شك أنهم وسائل الشرك، ومن الفتن التي توقع في الشرك. كذلك قبل هذه الأمة. إذن فما المطابقة؟ مطابقة مثل ما قال ما جاء في الحديث اللاحق: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم ممن أنزل إليه كتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت السحر والطاغوت، والسحر شرك والطاغوت الشيطان. هؤلاء خالفوا ما جاءهم من الكتاب أو ما نزل عليهم من كتاب على نبيهم، خالفوه وآمنوا بالجبت والطاغوت. فلا يعني أن من أنزل إليه كتاب لا يخالف ما جاء في كتابه أو يرفض ما جاء في كتابه. جاء كعب بن الأشرف إلى مكة فاجتمع حوله المشركون وقالوا له إن معاشر قريش ومن معنا من تبعنا على دين الأجداد والآباء نقري الضيف ونفك العاني ونطعم الطعام وإلى غير ذلك من الخصال الحميدة، وهذا الأبتر أو هذا الصنبور فرق بيننا وقطع أرحامنا وسفه أحلامنا، فأينا أفضل وأهدى، نحن أم محمد؟ ومن أهل الكتاب ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه في كتابه الذي هو التوراة، قال أنتم أهدى سبيلا، أنتم أهدى سبيلا منه. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا كعب بن أشرف ومن جاء معه من اليهود إلى قريش في مكة، شهادة زور، شهادة الزور، وإلا فالذي عنده في كتابه بل في قرارة نفسه أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله صادق، بل هم يعرفون صدقه ويعرفون أمانته، لكن حجبهم عن اتباعه عليه الصلاة والسلام التقليد للآباء والأجداد. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني شر، يعني هل أخبركم بشر، يعني أشر وأشد شرا، لأن خير وشر أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة وبقي على هذا اللفظ بشر من ذلك. وأصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، شر وخير أفعل تفضيل. ولكن هل يلزم من أفعل التفضيل أن يكون الطرفان مشتركين في الصفة؟ هذا الأصل في التفضيل، أن يشترك شيئان في وصف يزيد فيه أحدهما على الآخر، لكن قد تأتي أفعل التفضيل على غير بابها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني من أهل النار، أصحاب الجنة خير من أهل النار مستقرا وأحسن مقيلا. لكن هل عند أهل النار خير يشاركون فيه أهل الجنة وينقصون عنهم فيه؟ لا، ليس عندهم خير. فأفعل التفضيل تستعمل في لغة العرب وفي النصوص على غير أصلها، على غير ما وضعت له. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني جزاء، مثوبة يعني هل ثوب الكفار، يعني هل جوزوا؟ لا يعني أن الثواب دائما أجر، إنما هو جزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مثوبة عند الله، لكن كثر استعماله في الخير. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني هؤلاء بشر من ذلك، هؤلاء من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل هؤلاء مفضلون أو مفضل عليهم؟ ها؟ والمفضلون من؟ ها؟ شو؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. شو؟ لكن هؤلاء من لعنه الله وغضب عليه، هؤلاء من اليهود. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هؤلاء من بني إسرائيل. وغضب عليه، المغضوب عليهم هم اليهود. وجعل منهم القردة والخنازير أيضا من اليهود، أصحاب السبت مسخوا قردة وخنازير، فشبابهم قردة وشيوخهم خنازير. ومنهم من يقول أن الذين مسخوا قردة أصحاب السبت من اليهود، والذين مسخوا خنازير أصحاب المائدة من قوم عيسى. لكن المسخ في اليهود، مسخوا قردة وخنازير. فجاءت تسميتهم بإخوان القردة والخنازير، بإخوان القردة والخنازير. نعم. إيه. الغضب في الأصل صفة فعلية. إيه. لا لا لا، ما هو براجع إلى الصفة. هذا راجع إلى ما يستحقه هؤلاء من استمرار الغضب عليهم. ما تكون لا. الله جل وعلا يوصف بالغضب والرضا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نتعرض لتأويله، بل يمر كما جاء. ومن لازمه، لازم الغضب، الانتقام. ومن لا يثبت الصفة من الأشاعرة فمن فوقهم في الابتداع يؤولونه بالانتقام ويقولون هذا هو المراد، ولا صفة أكثر من ذلك، فيؤولون الصفة بلازمها. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الممسوخ لا نسل له كما جاء في الحديث الصحيح، ولذا القردة الموجودة والخنازير الموجودة ليست من نسل أولئك الممسوخين. إيه، بس ما يدري، ما جزم بشيء عليه الصلاة والسلام، ما جزم بشيء ليتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام. ما دام الممسوخ لا نسل له، إنما يقال إخوان، ما يقال أحفاد، إخوان. شوية إيه. المشابهة لا تعني المطابقة. المشابهة في بعض الصفات، قد توجد مشابهة من بعض الحيوانات لنوع من أنواع البشر أو للبشر عموما، يعني أنها منهم. إيه؟ طيب يعني المغضوب عليهم أو المفضل عليه ها ما تقدم. يعني الكلام في عود الإشارة في قوله ذلك، يعني المفضل عليه، المفضل عليه والتفضيل لا يعني الفضل في هذا السياق، التفضيل لا يعني الفضل، أفعل التفضيل يعني إذا قيل زيد أخبث من عمرو ونقول أخبث أفعل تفضيل، هل يعني أن هناك فضل في الطرفين؟ لا. نعم لا، ما يعني الكلام على التفاوت وكون أحد الطرفين يزيد على الآخر في هذه الصفة، في هذه الصفة. ولذا استعمل أهل الحديث أفعل في غير ما وضعت له، فيقولون حديث فلان أقوى من حديث أو أصح من حديث فلان، وكلا الحديثين ضعيف، حديث زيد أو فلان أصح من حديث فلان وكلاهما ضعيف، وقد يقولون حديث فلان أضعف من حديث فلان وأحدهما صحيح والثاني حسن، ولا شك أن الحسن أضعف من الصحيح، لكن لا يعني الضعف، الصفة الأصلية لا يعني وجودها، لا يعني وجودها. كما يقال زيد أوثق من عمرو، ابن لهيعة أوثق من الإفريقي، وكلاهما ضعيف، ونافع أضعف من سالم، وكلاهما ثقة. مثل هذه الأمور، مثل هذه السياقات التي تأتي على خلاف الأصل لا بد من التنبه لها. مشتركون في الشر؟ لا لا، اللي من تقدم لا غير مشارك في قوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، لا يشتركوا. نعم، أصحاب النار لا يشاركونهم في هذا الوصف. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يبنون عليهم مسجد، لكن هل هذا سياق مدح لهؤلاء الذين غلبوا أو ذم؟ بلا شك ذم، لأن اتخاذ المساجد على القبور من وسائل الشرك، ومع الأسف أن يندر أن يوجد قطر من أقطار المسلمين يخلو من هذا. بل الذين سافروا إلى البلدان القريبة منا المحيطة بنا يجدون القبور في المساجد، وبعضهم يقول يستفتي هل يصلي منفردا لأنه لا يجد مسجدا في ليس فيه قبر، قد يجد بعد البحث الطويل، لكن يصلي منفرد ولا يصلي في مسجد فيه قبر. أحمد بن الصديق الغماري المغربي له كتاب في المشاهد والبنايات على القبور مطبوع، وذكر في مقدمته سؤالا يسأل هل البناء على القبور والمشاهد هل هو سنة شرعية متوارثة في هذه الأمة جيلا بعد جيل، يعني وجود كثرة وجودها في الأقطار كلها، يريد أن يقرر من خلاله أنه مشروع. هل بناء الأبنية على الأضرحة والمشاهد، عند الشرق يسمونه عتبات مقدسة، هل هذا أفضل أو سنة متبعة متوارثة بين المسلمين أو بدعة كما يقوله القرنيون؟ من هم القرنيون؟ ها؟ نعم، أئمة الدعوة، الشيخ محمد ومن تبعه على إحياء التوحيد. القرنيون نسبة إلى ها؟ قرن الشيطان. نعم، نجد قرن الشيطان، مع أن الشراح يقول ليس المراد بنجد من جزيرة العرب، وإنما هو نجد كل ما علا وارتفع من الأرض. ومنهم من يقول بعض الشراح نص على أنه العراق، ومن العراق وما وراءه تخرج منه الفتن على مر الأزمان. على كل حال هو يتساءل ويريد أن يقرر، وهو يقرر فعلا في هذا الكتاب أن الأبنية على القبور والمشاهد والأضرحة ومن سنة متبعة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اتخذوا مسجد من أجل تعظيم هؤلاء الذين ظهر من كرامتهم ما ظهر. الشرك في أول ما بدأ من قوم نوح وقد تقدم حصل بمثل هذا، صوروا تماثيلهم وصاروا يعبدون الله عندهم لتذكرهم، ثم بعد ذلك صاروا يعبدونهم من دون الله. جاءهم الشيطان قال ما صوروهم إلا ليعبدوهم. ها؟ منهم الذين غلبوا مشركون، هم الأصل، هم فروا منهم، أصحاب الكهف فروا من هؤلاء حفاظا على دينهم. عبد الطاغوت فيها قراءات بالفتح والضم، عبد جمع عابد للطاغوت، وتكون حينئذ الطاغوت مضاف إليه فتكسر. بعضهم قرأها بضم الباء وفتح العين، وكذلك وأضاف الطاغوت إليها. والقراءة اللي عندنا وعبد الطاغوت. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قام مجموعة من السلفيين في قطر من أقطار المسلمين بدعوة إلى إخراج القبور من المساجد، وأدركوا بعض الشيء وأخرجوها، ثم جاء مفتي للبلد الجديد وأفتى بإرجاعها وصنف في ذلك كتابا، صلى الله العافية. الغريب الوارد الغريب ما يعرفون في قبر، يعني اندرست معالمه، شلون ما تعرف؟ وانت رأيتها انت واضحة؟ يعني اللي عايش في ذلك كل الغريب اللي جاء وصلى ومشى هذا يمكن ما يعرف، لكن اللي ساكن البلد شو ما يعرف؟ على كل حال الذي لا يعلم ما عليه شيء. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أبي سعيد ليبين أننا أو هذه الأمة، ليبين أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم السابقة، لئلا يقال أن الآيات السابقة لا تدل على ما يريده المؤلف من الترجمة. فجاء بحديث أبي سعيد، قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. واللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لتتبعن، والنون نون التوكيد، ودخلت على الفعل المضارع، والفعل المضارع الأصل فيه الإعراب إلا إذا دخلت عليه نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. وهنا النون مباشرة أو غير مباشرة؟ ها؟ وأعرب مضارعا إن عري عن نون توكيد مباشر وعن نون إناث كيرعن من فتن. إذا عري عن نون التوكيد المباشرة فإنه يعرب، وإذا وجدت نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى. وهل هو مبني ولا معرب الآن؟ معرب. إذن النون ليست مباشرة، والحائل بين الفعل والنون هو واو الجماعة، واو الجماعة، واو الجماعة. لو كان واحد مفرد، خطاب المفرد، لتتبعن يا محمد، صير النون مباشرة فيبنى على الفتح، وهنا النون غير مباشرة فأعرب. لتتبعن سننا طريقة من كان قبلكم. سنن وسنن، سنة الطريقة، والسنن كذلك المنهج والسبيل. سنن من كان قبلكم. من هؤلاء؟ جاء بيانهم في الحديث بأنهم اليهود والنصارى كما سيأتي. حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم، فالسهم يوضع في آخره ريشة لتثبت التوازن، لتثبت توازنه، كالشعر في مؤخرة الطائر. حذو القذة ريشة السهم بالقذة، والقذذ لا بد أن تكون متطابقة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي بعض الروايات حتى لو وجد فيهم من ينكح أمه علانية لفعلتموه. والتقليد لهؤلاء بين المسلمين موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، بل حصلت فيه الفتنة العظمى، يعني إذا جاء منهم صار هو الأفضل وهو الأحسن. ونجد من بعض شبابنا وسفهائنا من هو مفتون بهم ويصرح بذلك، بل من بعض الكتاب الذين يزعمون أنهم مثقفون من يصرح بأننا ما عندنا إلا التخلف والرجعية، وعندهم التقدم، نظروا إلى ظاهر الحياة الدنيا. صحيح في أمور الدنيا تقدموا علينا، في أول سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون أنا هذا الشاهد عندي، أنا لا يعلمون يعلمون. وش معنى لا يعلمون يعلمون؟ الأصل أن الكفار لا يعلمون، لكن ظاهر الحياة الدنيا يعلمون ظاهر الحياة الدنيا. طيب علمهم هذا في الدنيا ظاهر ولا باطن بالنسبة للدنيا؟ ظاهر ولا باطن؟ معرفتهم لهذه الأمور والمخترعات والصناعات الدقيقة ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، لأنه لو كان باطنا لقادهم إلى الإيمان بالله. ومع ذلك كثير فئام كثير من المسلمين فتنوا بهم وقلدوهم حتى في مظاهرهم، حتى في مظاهرهم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. والرواية الثانية حتى لو وجد فيهم من ينكح أمه علانية لو وجد فيكم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، اليهود والنصارى على تقدير تعني أو أتعني يا رسول الله اليهود والنصارى الفتح، والرواية الضبط الثاني اليهود والنصارى يعني أهم اليهود والنصارى؟ قال فمن يعني من القوم إلا أولئك. أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم في صحيحيهما. الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب وهو من أهل الحديث، الشيخ سليمان محدث، وقالوا عنه أنه يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته برجال بلده، فمحدث رحمة الله عليه. يقول الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو أصل فتح المجيد، فتح المجيد مختصر منه، نبه رحمة الله عليه إلى أنه ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، وإلى احتمال أنه عند غيرهما بهذا اللفظ، وأن المؤلف أراد أصله لا لفظه، يعني أصل الحديث في الصحيحين، ودائما ما يقول أهل العلم وأصله في الصحيحين. أحيانا يقولون هذا لفظ مسلم وأصله في البخاري، وأحيانا يقولون العكس. المقصود أن اللفظ الموجود في الكتاب ليس هو لفظ البخاري ومسلم. يقول ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، وإلى احتمال أنه عند غيرهما بهذا اللفظ، وأن المؤلف أراد أصله لا لفظه. ولفظ الصحيحين ولفظه في الصحيحين والسياق لمسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. الخلاف بين لفظ الصحيحين وما ذكر حذو القذة بالقذة، وفي رواية الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، شبرا بشبر وذراعا بذراع. وأحيانا يطلق التخريج وينسب إلى كتاب والمراد أصل الحديث، والمراد أصل الحديث. البيهقي يعزو للبخاري، ابن الأثير في جامع الأصول يعزو للبخاري ومسلم، وعمدتهم ومعولهم على المستخرجات، ما يرجعون إلى الصحيحين مباشرة، ويعزون إلى البخاري وقد أخذوا من المستخرج على الصحيح، وكذلك مسلم. ولذا يقول الحافظ العراقي والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، لأن المستخرجات تزيد على ما في الصحيح، وهذا من فوائدها. فالإنسان إذا أراد أن يعزو إلى الصحيح وقد أخذ الحديث بواسطة من يتساهل ويأخذ من المستخرجات ويعزو إلى الصحيح، لا بد أن يطابق الحديث الذي في البيهقي على ما في صحيح البخاري، ويذكر الفرق. والحميدي يأخذ زيادات من المستخرجات، المستخرجات فيها زيادات على ما في الأصل، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، لأنه يجمع بين الصحيحين، الأصل أن يعتمد على الأصل من صحيح البخاري والأصل من صحيح مسلم، ولا يزيد من المستخرجات ولا ينبه، كذا قالوا وليت إذ زاد الحميدي ميزا. وبمراجعة الجمع من الصحيحين للحميدي نجد أنه يميز رحمة الله عليه، قد يغفل في مواضع يسيرة، لكن الأصل أنه يميز. والذي قال هذا الكلام وليس زاد الحميدي ميز، لعله وقع نظره على بعض المواضع التي لم يحصل فيها التمييز. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. شيخ صلى الله عليك، بالنسبة للحديث تتبعون سنة من كان قبلكم، هل يدل على أن كل فعل ذكر في القرآن اليهود والنصارى كل فعل مذموم سيفعله المسلمون؟ حذو القذة أو شبرا بشبر وذراعا بذراع يدل عليه كل الأفعال ذكر فيه.